إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، مما يوفق إليه العبد السالك المنيب إلى الله تعالى أن يعرف فضل زمانه وشرف مكانه، ولا يوفق إلى ذلك في دنيا الناس اليوم إلا من وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه. جعلنا الله وإياكم من جملة الموفقين، وحفظنا وإياكم من الخذلان المبين، اللهم آمين. تأملت في حال كثير من أهل الاستقامة ممن سلمت فطرتهم، فوجدت كثيرا منهم تنكبوا عن الصراط المستقيم، وقصروا في كثير من التكاليف الشرعية، وهذا لعمر الله من الدواعي التي تدعو بشكل حثيث كل من كان صاحب قلب سوي أن ينطلق إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الفاضلة في شهر شعبان، لا حرمنا الله وإياكم فضائله. وقد جمعت بعض مظاهر التقصير التي شعرت أنها قد انتشرت بين من أعلنوا الاستقامة ظاهرا ولما يثبتوا عليها، ومن جملة هذا أننا نشهد حالة من التآكل الإيماني لدى كثير من هؤلاء، فصار كثير من الناس يبدد إيمانه وهو لا يشعر ولا يحس بأن إيمانه يتخطف منه عياذا بالله تبارك وتعالى، ويحلو للبعض أن يقول إن كثيرا من المتدينين فضلا عن غيرهم صار إيمانهم محل نظر، بل قال بعضهم إن إيمانه قد احتضر عياذا بالله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة الأزدي كما عند الإمام مسلم حينما قص عليه أمره فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد وانشغلنا بالضيعات فنسينا كثيرا. فانطلق حنظلة رضي الله تعالى عنه وقد قابل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقص عليه حاله، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحب الكرام: والله إنا لنجد مثل ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه أمرهما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأول أقصد حنظلة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي لطافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. ففهم حنظلة المراد، فالمقصود بساعة الراحة أن يشتغل الإنسان بالمباح، فكيف وقد انصرف كثير من الناس عن المباح فوقعوا في المحظور عياذا بالله تعالى. بدأت ذاكرة كثير من المتدينين فضلا عن غيرهم تنسى أذكار الصباح والمساء والنوم بسبب الغفلة عن ترديدها، وهذا لا يكون إلا من مخذول. قال الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه: وإني حين أنظر إلى قطاعات الناس المختلفة لأدرك إدراكا يقينيا أن التوفيق منة محضة من الله تعالى، واستدل على ذلك في قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ألست ترى فلانا من الناس فارغا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، ثم هو لا ينشغل بذكر الله تعالى، بينما نجد غيره من الفقراء ممن لا يؤبه لهم تجده منشغلا بذكر الله تبارك وتعالى. إذن يا عباد الله، عبادة سهلة يسيرة على من سهلها الله عليه. السنن الرواتب صارت مهملة لم يبق منها إلا النذر اليسير، وإذا حافظ بعض إخواننا فإنما يحافظون على السنن الرواتب البعدية لا القبلية، لأن أكثر هؤلاء لا يحرصون على البكور إلى المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل رأينا البعض يزهد في السنن ويتوسع في المباح ويتهاون بالمحظور، بل إن البعض، ولا أقصد بذلك غير إخواننا، فإنهم عليهم تقوم الدعوة وبهم تنتصر، ولا تنتصر دعوة الإسلام بأناس أفئدتهم هواء أبدا والله، بل تقوم الدعوة على إخوة ربانيين كما قال الله تعالى في وصفهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لك أن تتخيل أن أخا يزهد في الوتر، لا يصلي الوتر كل ليلة، يزهد في هذا ويتوسع في المباح ويكترث غاية الاكتراث بالمحظور. أهذا أخ لنا مستقيم على مبادئ الإسلام وأصوله وقواعده وتكاليفه؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل ينام عن الوتر كل ليلة، فقال: هو ملوم مضلل، هو ملوم مضلل. الله أكبر، فكيف بمن لا يصلي النوافل ولا يقوم الليل أصالة حتى في رمضان؟ لا ورد من القرآن يتلى، ولا ليل يقام، ولا نهار يصام. صدقات يوقفها عشرات الشياطين، شيطان يسوف، وشيطان يمني، وشيطان يخوف، وشيطان ينسي، وشيطان. وإذا قدر لصاحبنا أن يخرج شيئا من ماله فقد يتبع ذلك بشيء من المن: إنا لله وإنا إليه راجعون. نزغات شيطانية لإضعاف موقفك الإيماني في دنيا الناس قبل الآخرة. يمر اليوم واليومان وربما الأسبوع والشهر، ولم يستفد الواحد بوقته، بل إن أخطر ما يكون المرء في وقته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حينما تقرأ بعين الحسرة هذه الإحصائيات العالمية أن نصيب الفرد العربي من القراءة سنويا ما يقارب من كتاب إلا ربع على أحسن الإحصائيات، بل إن البعض لا يكلف حتى نفسه أن يقرأ بعض العناوين المهمة فضلا عن غيرها من الأمور التي تنفعه في دينه ودنياه، فهو سطحي ضحل لا يقاوم هذه الجهالة التي سار عليها تبعا لآبائه وأجداده، بل يقول بلسان الحال والمقال: هذا ما ألفينا عليه آباءنا. ينقضي المجلس وينطرف الجمع وقد أكلوا ملء البطون من جميع اللحوم حيها وميتها، بل إن البعض صار يتلذذ وهو يزعم التدين، صار يتلذذ بالوقوع في أعراض الصالحين من عباد الله، بل بعض صار ينتحي تصيبه نشوة إذا وقع في أعراض العلماء الربانيين والدعاة الصادقين بحجج مختلفة. فقبل تدينه هو كالنساء لا يفتر عن الكلام، لا يفتر عن الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض، ثم هو تدين تدينا ظاهرا فوقع في أعراض العلماء والدعاة بحجة الجرح والتعديل وتنقية المنهج والصف. ألا خسئ، فإنك لن تعدو قدرك مغتاب نمام، ولا يكون هذا إلا من صاحب قلب خرب ضعف إيمانه وتآكل دينه، تناسى هذا القلب وتناسى صاحبه أنه بين يدي الله سيسأل عن كل قولة قالها، لا سيما في أزمنتنا هذه، فإن القول يعني حياة إنسي، فقد تكون كلمة تكون سببا في سجن مسلم أو في عقل مسلم أو في ذبح مسلم. فإذا بك يوم القيامة تبوء بالخسران المبين، فكيف بمن يتأذى، فكيف بمن يعيش على فتات الخلق ويأكل من قتل الناس وذبحهم؟ لا يا عباد الله، لا يتوافق هذا مع قلب أعلن الاستسلام لله تعالى وأعلن التبعية لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجلس الواحد من هؤلاء في مجلس ربما تقاص هو وإخوانه الأخبار، أخبار السلع والسيارات، ولم يتذاكروا آية أو حديثا أو ذكرا من الأذكار، بل إذا وردت سيرة الدين ولو عرضا فإنما نجد الانتقاص من أهل الدين، فمن قائل هم تجار دين، ومن قائل هم متأسلمون، ومن قائل هذا ما ألفينا عليه آباءنا. الله أكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، وصار دين الله تعالى ألعوبة أضحوكة في أيدي بعض الصغار وبعض المتندرين في المجالس يتكلمون في أحكام الإسلام الكبار بلا وازع أو رادع أو مرجعية علمية منضبطة. صار التفكير إلى الجمعة نادرا، والكثير اكتفى بتقديم البيض والدجاج على البدن والبقر المذكور في حديث سيدنا رسول الله في فضل التبكير. الإقامة صارت لدى الكثير أذانا، والإمامة صارت لدى الكثيرين إقامة، فلم يعد كثير من المتدينين فضلا عن غيرهم يبكر للصلاة في المسجد، وتناسى كثير من هؤلاء فضل البكور إلى المسجد وإلى الجماعة. صارت الزيارة لله والعيادة لله وزيارة المقابر سنوية كالحج، وصارت الابتسامة والسلام في دنيا الناس للمعرفة وليس لكل مسلم، متناسين حق المسلم على المسلم. فمن حق المسلم على المسلم إذا مرض أن تعوده، من حق المسلم على المسلم إن عطس أن تشمته، من حق المسلم على المسلم أن تزور مقابره وأن تشيع جنازته، من حق المسلم على المسلم أيا كان أن يلقي عليه السلام لا للمعرفة. بل إن البعض الآن تكاسل عن شعائر الإسلام الظاهرة، فصار الإسلام بالنسبة له مجرد طقوس وشعائر كطقوس اليهود والنصارى. فإذا قلت له كيف حال إسلامك قال لك الحمد لله زي الفل. فإذا دققت في إسلامه وشعائره وجدته مقصرا أيما تقصير. وإني لأستحضر في هذا قول فاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه حين قال من قال أنا مؤمن فأنا منافق، يقصد إذا زكى المرء نفسه وليس أهلا لتزكية نفسه دخل دخولا أوليا في قول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان حال هؤلاء كذلك فكيف حال المتنكبين ممن أعلنوها عصيانا وتمردا على دين الله تبارك وتعالى وعلى شرعه، أعلنوا استقالة جماعية عن الالتزام بالإسلام خوفا من الاتهام بالإسلاموفوبيا، خوفا من أن يقال عنهم متدينون متخلفون رجعيون أصوليون متطرفون. ولله در القائل حين قال قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى، أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من ظالم أودى بحياة شعوبنا وأرهقا، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. إذا كان هذا هو حال أكثر المسلمين في شعبان، فهل يستطيع أحد أن يتوقع ماذا سيفعل هؤلاء في رمضان؟ يا عباد الله، إن شعبان هو بمثابة التمرين العملي والتجهيز الفعلي لاستقبال شهر الله، شهر القرآن، شهر رمضان. فإذا تنكب الناس عن الاستعداد في هذا الشهر الفضيل فقولا واحدا ستخرج منهم الأيام والليالي في رمضان ولن يجني هؤلاء سوى صيام عن الجوع والعطش، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فإذا فهمت هذا وأيقنت به فلما التباطؤ عن الاستعداد لهذا الشهر الفضيل شهر رمضان؟ هذه النفحة الربانية التي يمتن الله تعالى بها عليك وعلى أمة الإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فلماذا لا تعرض نفسك لنفحات الله تعالى مستعدا لهذا الشهر الفضيل؟ خطوات أو فوائد الاستعداد. لماذا نستعد لرمضان في شعبان؟ ومن الصالحين من يدرك قيمة شهر رمضان فيسبق هذا كله باستعداد قوي قويم في رجب. أولا، لأن شهر شعبان هو الشهر الثامن من الشهور القمرية، وسمي بذلك كما قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لتشعب الصحب الكرام في نواحي الخير فيه. وقيل سمي شعبان بهذا الاسم لتشعبهم في طلب المياه والغارات والغزوات، فهو شهر جد واجتهاد وزرع، ثم هو شهر جهاد للنفس والبدن واستعداد كلي لإضافة رصيدك عند الله تبارك وتعالى بعد رفع أعمالك في هذا الشهر الفضيل إلى الله. هذا الشهر الفضيل لا بد من الجد والاجتهاد فيه لفضله، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء من فضائل هذا الشهر الكريم. ثانيا، نستعد لرمضان في شعبان للتعود على الخير. العادة من العون، والعود ضده الكسل والخنوع، فإذا اعتدت شيئا ثابرت وقاتلت من أجل إتمامه، هذا هو معنى العون. فإذا اعتدت على الخير صار سجية لك، أما إذا تباطأت وتكاسلت عن الخير فقولا واحدا سيصير ضده هو سجيتك. ولهذا كانوا يقولون شيوخ العزيمة والتمارين، كانوا يقولون لنا: إذا أردت أن تربي نفسك وفق مراد الله ورسوله فلا بد من الجهد والبذل من أجل تحقيق ذلك. وكانوا يقولون إن هذا لا يتم للمرء إلا بتمارين سموها بتمارين العزيمة. والعزيمة ما بنيت على خلاف التيسير، العزيمة ما بنيت على خلاف التيسير. فإذا أخذت نفسك بالعزيمة فإن هذا سيدفعك وقت الرخصة أن تكون متشبثا بأصول إيمانك، ثابتا على دينك، لست متساهلا ولا متهاونا كحال بعض المترخصين ممن يتبعون شواذ الأقوال. رجل بخيل، هذا طبع، وقد جاهد نفسه من أجل أن يكون كريما فتكلف الكرم، نقول له: جزاك الله خيرا، فهذه علامة خير بك ولك، فإنك إن جاهدت نفسك لتقال أو حتى تصف أو حتى تتصف بالكرم فأنت على خير. رجل عنده إشكالية في ضبط البصر، عنده ضعف حقيقي أمام الشهوات، فجاهد نفسه وتكلف أن يغض بصره وأن يحصن فرجه، فنقول له: جزاك الله خيرا، فقد أصبت عين التكليف، فهذا هو المراد. لهذا كانوا يعتبرون كثيرا من العبادات عادات، فصارت هذه العادات وصفا لهم. يقول حماد بن سلمة: كنا إذا أتينا سلمان البلخي في وقت صلاة وجدناه ناصبا قدميه لله يصلي، وإذا أتيناه في غير وقت صلاة وجدناه ذاكرا. إنه قد اعتاد الخير، حتى إن حماد بن سلمة قال: وقد نفعنا الله بلحظه ولظه. عيسى عليه السلام كما روي ذلك في بعض الأخبار، مر عليه كلب فقال له: امشي رعاك الله. فقيل له: تدعو للكلب؟ فقال: لا، بل أعود لساني ألا يفتر عن ذكره. إنه يدعو لشيء من العجماوات، فكيف بنا لا ندعو لأهل الإسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا؟ بل إن الواحد الآن صار يتكفكف لسانه عن مجرد الدعاء لأهل الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. من فوائد الاستعداد لشهر رمضان أن تسبق غيرك. قال أبو بكر البلخي رحمه الله ورضي عنه، قال: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. لك أن تتخيل أن فلانا لم يزرع في وقت موسم الزراعة ولم يتعاهد زرعه، ثم أراد أن يجلس وأن يأتيه خير هذا الموسم، ما تقول له؟ حتما ستقول: لقد أصيب هذا الرجل بنوع من البلاء. كذلك هذا الذي يدخل رمضان ولم يجاهد نفسه في هذه الأيام قد أصيب بنوع من أنواع الانتكاسة الفطرية والحول المعرفي. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب. وربنا تبارك وتعالى علمنا هذه السنة الكونية في كتابه، فقال سبحانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إن الله تعالى يخاطب مريم عليه السلام. الله قادر سبحانه ولا يزال أن يعطيها بغير جهد منها، ولكنه قانون السببية، فلا بد من بذل حتى تصل إلى نتاج. فالحذر كل الحذر من أناس يتأخرون عن الجد في شهر شعبان حتى يؤخرهم الله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل وعلا، يؤخرهم عن فضله وعن رحمته وعن الأخذ بأجر السابقين الأولين، فإياك أن تكون من هؤلاء. ثالثا: نستعد لشهر رمضان لأنه ترفع أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. روى النسائي في سننه وابن ماجة بإسناد حسنه العلامة الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قل رضي الله عنه، لا قل رضي الله عنه. تعلم إذا سمعت اسم صحابي أن تترضى عنه، فهذا من أسباب نجاتك يوم القيامة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ف فمن أسباب نجاتك أن تترضى عن الصحابة في وقت يجاهر الآن بلعن الصحابة وسب الصحابة والانتقاص من الصحابة بدعوى أنهم بشر ليسوا فوق البشر في شيء، وبالتالي يجوز لنا أن ننتقدهم وأن نخسف بهم الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا كما صمت في شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة قال: ذاك شهر يغفل فيه كثير من الناس وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. صلى الله عليه وسلم. شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، حري بك أن تجتهد فيه، وأعمال العباد يا عباد الله ترفع على ثلاثة مراحل: رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه الفذ لطائف المعارف: وأما رفع أعمال العبد إلى الله تعالى في كل يوم فقد ورد ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم تصعد الملائكة إلى الله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وهكذا، فهذا رفع لعملك يا عبد الله في كل يوم. لك أن تتخيل أن الله تعالى يرفع له ذكرك وأنت من جملة المصلين، فاحمد الله وقل الحمد لله. أما عن الرفع الأسبوعي فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بينه بقوله: ترفع أعمال العباد في كل اثنين وخميس، وإني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وأما الرفع السنوي فقد علمتموه في شهر شعبان، فحري بك يا عبد الله ألا تفتر عن طاعة الله تعالى في يومك أو أسبوعك أو شهرك أو سنتك، وإلا خذل. نسأل الله أن يقينا وإياكم الخذلان. نستعد لهذا الشهر الفضيل لنسبح عكس التيار. ربيت أجيال وأجيال وأجيال على قاعدة فاسدة، وهي قولهم: امشي مع الناس وإياك وعكس التيار. لا، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بين لك علة الجد في شعبان، حيث إن كثيرا من الناس يجتهد في رجب، وهو شهر من أشهر الله الحرم، وشهر رمضان يجتهد فيه كثير من الناس، وهنا تحدث مكيدة الشيطان أن يأتيك فيوسوس لك ويقول: ارحم نفسك، ارفق بحالك، فإنك قد خرجت من شهر من أشهر الله الحرم وستلحق برمضان. وما أدراك ما رمضان؟ حيث صيام النهار وقيام الليل، فارفق بنفسك واهدأ، وحينها تغفل مع الغافلين. وهنا يقف المؤمن ليقول لا للغفلة، وسأنسحب من حزب الغافلين. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في زمان الفتنة كهجرة إلى نبيك محمد. فهل تحب أن تكتب من المهاجرين الأول المنافحين عن رسول الله محمد؟ عبادة في الهرج كهجرة إليه، قيام بالليل في وقت يقوم فيه الشباب بالليل مع الفتيات، يقوم فيه كثير من الناس أمام إعلام فاجر، يقوم فيه كثير من الناس أمام قنوات هابطة، تقوم أنت لله تعالى قومة الرجل المؤمن الصالح المصدق بكلام الله ورسوله، تقوم وتسأل الله تعالى ألا تحرم أجل الأجر العبادة وقت الغفلات. من فوائد الاستعداد لشهر رمضان دفع البلاء. إن عبادة مسلم بشكل صحيح صادق كفيلة أن تدفع البلاء عن أمة. أعيد هذه الكلمة لأن البعض الآن صار يستهزئ بالعباد. إن عبادة مسلم عبادة صحيحة كفيلة أن ترفع وأن تدفع البلاء عن أمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وإن المنفرد بالطاعة عن أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم. فكأنه أي المنفرد بالطاعة وقت الغفلة يحميهم ويدفع عنهم سوء العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. بس احنا كنا بنتربى على مثل فاسد وعلى قاعدة غير صحيح. الراجل قالوا النبي مرة فقال له يا رسول الله أخويا بيصلي في الجامع وبيكثر من العبادة، فراح النبي قال له روح لأخوك وقال له أخوك أعبد منك. لا، هذا الكلام خلاف كلام رسول الله. بل روى الإمام الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له رجل أن أخاه يتعبث ويتحنث ويطلب العلم خلف رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. ده احنا عايزين نشكر العباد الخلص أنهم سبب من أسباب دفع بعض البلاء، ولولا الله ثم إعانة هؤلاء لنزل بنا البلاء تترى. انظر إلى سبب نزول آية في سورة الجمعة، أن نفرا كانوا جالسين حول رسول الله ورسول الله يخطب، وبينما هم كذلك إذ نادى منادي إن عير الشام قد أقبلت، إن عير الشام قد أقبلت. ففزع الناس وهرولوا ولم يبق معه صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر، كل هرول إلى القافلة. فأنزل الله قرآنا قال سبحانه في آيات محكمات وتركوك قائما، قل ما عند الله. وإذا سمعوا باللهو أو التجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا هو محل الشاهد فيما أذكر، قال النبي لاثني عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر، قال لو تبعتموهم لسال عليكم الوادي نارا. فلماذا دفعت هذه النقمة؟ بسبب ثبات اثني عشر رجلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة صمام أمان للأمة، فإذا ذهب هؤلاء وذهب أتباعهم وذهب من يقتدي بهم لم يبق إلا الخبثاء، وحينها لا يندفع البلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سألته أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقبل أن أختم خطبة الأولى، وقبل أن ندخل في خطوات الاستعداد، أبشرك يا من شرح الله صدرك للجد في شعبان بالبشارة، بالبشارة وهي نظرة الملك لك. حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن. هذه بشرى لك يا من اجتهدت، هذه بشرى لك بنظرة الله تعالى، أقصد نظرة الرضا والرحمة. ومن نظر إليه ربه نظرة رضا أو رحمة عفي عنه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. شريطة أن تسلم قلبك من الشرك والشك والحقد والغل والأذى لأهل الإسلام. ثانيا، أبشرك يا من انتويت الآن أن تأخذ ببقية شعبان، أبشرك فإنه من أطاع الله في الآخر أعين ووفق ولم يوكل إلى نفسه، بل غفر له الأول والآخر. ومن ترك نفسه وابتعد عن الحق وقال لي أذنان، أذن بتسمع والثانية تطلع، نقول له أقيمت عليك الحجة، فأنت مسكين والله حق المسكنة، ستسأل يوم القيامة كما قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. ستسأل يوم القيامة عن كل حرف سمعته مني ومن غيري، ستسأل عن حق العمل به وعن حق بلاغه والدعوة إليه والصبر على الأذى واحتماله في سبيل نشره. ثم عليك يا عبد الله أن تستحضر توبة، اللهم تب علينا جميعا، استحضر توبة لا انتكاسة فيها، استحضر توبة تكون فيها وبها مع الغانمين السابقين الأولين غير المخذولين، استحضر توبة تزاحم بها صحابة رسول الله على رسول الله، استحضر توبة تكون سببا في دفع البلاء عن بلدك وأمتك في وقت يستجلب فيه كثير من الناس سخط الله تعالى من أوسع أبوابه. استحضر توبة وأوبة تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه كلها أدواتك قبل الإقدام العملي على الانتفاع بهذا الشهر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تمارين تستعد بها يا عبد الله خلال هذه الأيام القلائل للدخول في شهر رمضان. أولا، استحضار الشوق إلى الله. إني لأعجب إلى أناس يشتاقون إلى المعاصي والذنوب فتظهر عليهم علامات البشاشة والبشر، بينما نجد كثيرا من المسلمين لا يحرصون على استحضار الشوق قبل دخول شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي هو بالنسبة للتوقيت الأخروي والميقات الإلهي هو أول شهر في السنة. فشهر شعبان هو آخر الشهور حين ترفع أعمال العباد إلى الله، ثم يستقبل العبد أول شهر ألا وهو شهر رمضان. فكيف لا يستقبل هذا الإنسان شهر رمضان بهذا البشر؟ قال الله تبارك وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. قال أبو حيان رحمة الله تعالى عليه، أبو حيان الأندلسي، في تأويل هذه الآية قال: لما أخذ موسى عليه السلام جانب الطور وذهب معه بعض المؤمنين، حول المؤمنون مع موسى قائلين: عجلنا إليك ربي لترضى. فهذا شعار المؤمن: وعجلت إليك ربي لترضى. ثانيا، ارفع شعار الفرائض أساس والنوافل حراس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لقد دخلت يا عبد الله في معية الملك، وما أشرفها من معية، وما أجملها وما أعظمها لمن أدرك حلاوتها واستشرف لذتها. هذا وقت إصلاح العبادات، هذا وقت إصلاح العبادات، فاجتهد في هذا يا عبد الله توفق إن شاء الله فيما تصبو إليه في رمضان. ثالثا، أكثر من الصيام. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها، برضو ما قلتش رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط مثل رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. إن صيام شعبان تمرين قبل دخولك إلى رمضان، وإلا فإن من لم يعتد الصيام في شعبان يدخل في أول رمضان منهك متعب، لا سيما وقد طال النهار واشتد الحر، بل إن البعض الآن يبرر لنفسه الإفطار في رمضان، وتخرج الفتاوى العرجاء العمياء الشاذة في فضائياتهم لتفتي شباب المسلمين في المدارس والجامعات. يا ترى ما هي الفتاوى؟ إنها فتاوى ذات بلاوى، فيخرج أحدهم ويقول الشباب سيصوم هذا العام في رمضان وستدخل عليه الامتحانات وهو صائم، فيجوز له حينئذ أن يفطر في رمضان وقد اعتبر الامتحانات عذرا شرعيا للجهر بالفطر في رمضان. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. تخيل أن شابا أفطر في رمضان بسبب هذا الذي قيل، وهو هراء لا يعدو هذه الكلمة. تناسى هذا الذي أفتى بالباطل، تناسى قول الإمام الذهبي الذي أجمعت عليه الأمة حين قال وقد أجمع المسلمون على أن من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام. ثم يقال إن هذا من الحريات أن تصوم أو أن تفطر. لا والله لا يكون، أكثر من الصيام. سيخرج عليك أحدهم ليقول لك إذا انتصف شعبان فلا تصومه، قل له لا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم الشك يوم الرؤية. أكثر من قراءة القرآن. قال أبو سليمان الداراني وكان شهر شعبان عندنا شهر القراء، فإذا أردت أن تتميز فبالقرآن في هذا الشهر حتى تستفيد منه، واقرأ إلى جوار كتاب ربك بعض التفاسير الميسرة، وإلا فإن الآفة التي نلحظها الآن أن بعض المسلمين يباهي بعدد الختمات، بينما مواقفنا العملية أثبتت أن كثيرا ممن باهى بعدد الختمات لم يفهم هذا القرآن، لم يفهم كثيرا من نصوصه. فيا عباد الله، يا عباد الله، احرصوا على هذا كله. وأختم بعبادة جليلة أودك أن تتمرن عليها، ألا وهي عبادة سلامة الصدر للمسلمين. سبق أن ذكرتك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح. قيل في معنى المشاح أنه صاحب البدعة، وبه قال الأوزاعي وغيره، والأصح وهو الراجح أن المشاحن من بقلبه بغضاء للمسلمين. انتشرت البغضاء بين المسلمين، وانتشرت كثير من عوامل الفرقة بين المسلمين، وهذا لا يكون إلا لصالح اليهود والنصارى والظالمين. ألا فأفيقوا واجتمعوا بقلوبكم حتى تجتمع أبدانكم. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات الكريمة والأئمة على منابرهم أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رب العالمين. نسألك اللهم في شهر شعبان أن تغفر لنا كل ذنب أسلفناه، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك يا رب العالمين. نسألك اللهم نصرا عاجلا غير آجل للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم احفظ أهل الإسلام في ليبيا، واحقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واحفظ اللهم أكناف بيت المقدس. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفرقة والشتات والتخلف يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصونة عزيزة بالإسلام، من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، واضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.